لا يعبد الله عز وجل في الأرض بعد اليوم، كما أورد ذلك أهل السير. والنبي يناشد ربه، يناشد ربه الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي بيده أرواح الخلق. لا يمكن لأي نفس أن تخرج روحها إلا بإذن الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم. فنصرهم الله وهم ضعاف أذلة، وأنزل عليهم النصر، وثبت قلوبهم فأنزل عليهم الملائكة يشدون أزرهم ويثبتون قلوبهم، وأنزل عليهم أمنة من عنده وسكينة، أي طمأنينة ورضا مطلوب من عنده، وأنزل عليهم مطرا ليثبت به الأقدام ويذهب عنهم رجز الشيطان ويربط على قلوبهم، وجعلهم يحسبون رؤوس الكفر وصناديد الكفار الذين كان الناس يتعجبون كيف يحصر هؤلاء وكيف يجمع هؤلاء في قليب واحد، ويلقون فيه كما تلقى الجثث والرمم للحيوانات. إن الله عز وجل أراد ذلك، وإذا أراد الله عز وجل أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ودخل المسلمون معركة أحد وقد ملأهم الثقة في نصر الله عز وجل، فإنهم أهل إيمان، وأخذتهم الحمية، أخذتهم الحمية أنهم لن يغلبوا، وأنهم طالما غلبوا في بدر وكانوا قلة ولا عدد ولا عدة، فمن باب أولى أن يغلبوا في أحد وقد خرجوا بالعدد والعدة وخرجوا بالجمع. وأبى الشباب أن يسمعوا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا في شوارع المدينة وفي أزقتها، وأصابهم الأنفة في ذلك ورأوا فيه أنه احتقار لهم واستصغار لإقدامهم، وقالوا بل نخرج إليهم. وهذه عاطفة الشباب التي تحتاج إلى أن تقيد بحكمة الشيوخ، هذه عاطفة الشباب التي تحتاج أن تقيد بعقل الشيوخ وحكمتهم وتجاربهم. فقالوا لا، بل نخرج إليهم، لا يدخلون علينا ديارنا. واستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس الشباب وقالوا لقد أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كان يحبه، لما أصلنا من عايز القاتل في المدينة وإحنا أكرهناه على الخروج. فقالوا يا رسول الله لقد أكرهناك على أمر ما تريد، فاصنع لنا ما تشاء ونقاتل في المدينة. قال ما كان لنبي أن يلبس لثمة الحرب ثم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. أمر انتهى خلاص. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ليلقى المشركين عند أحد. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأعدهم للجهاد والقتال. والجهاد والقتال عبادة لا تقل عن عبادة الصلاة، لا تقل عن عبادة الصيام، لا تقل عن عبادة الحج. عبادة الوقت. الوقت يستلزم أن تدافع عن دينك وأن تدفع عدوك الذي يريد أن يقضي على هذا الدين ويقضي على مقدراتك، فهذه عبادة هدية ينفق فيها المال وينفق فيها الدم والأرواح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجعل فوق جبل أمام جبل أحد، سمي بعد ذلك بجبل الرماة، تبة عالية كأنها قلعة تشرف على أرض المعركة. تشرف إني عالية شايف قد منه. جعل عليها 100 من أصحابه، وفي بعض الروايات 50 رجلا من أصحابه. رماة يعني يجيدون الرمي، يرمي الساهي للواحد عربي. وأمرهم ألا يرحلوا ذلك الموضع أبدا حتى يأذن لهم. هو الهجوم انزلوا حتى إن رأوا المسلمين يتخطفون أي يقتلون، أو رأوا المسلمين قد انتصروا واندحر عدوهم برضو زي ما أوامر محددة وكلمات موجزة. لا تبرحوا ذلك الموضع حتى آذن لكم وانضحوا عنا الخيل. الخيالة والفرسان اضربوهم وامنعوهم أن يصلوا إلينا. عايزين نفطر النور. وبدأت رحل المعركة، استحسونهم بإذنه وبدأ القتال، وظهرت بسالة المسلمين وشجاعتهم وإقدامهم وفداؤهم لدين الله عز وجل وبذل المهج ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وظهر منهم كل علامات الإخلاص والتفاني والمسارعة إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. فهزم المشركين وولوا هاربين، وألقوا ما معهم من أحمال متخففين، حتى النساء شمرن عن سوقهن عشان تعرف دين، شمرن عن سوقهن ورؤيت أقدامهن وخلاخيلهن، وطحن يجرين يريدون أن يلوذوا بالجبال خشية الآس أن يمسكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والمعركة لم تنتهي بعد. فقال جماعة لهما: لقد فر المشركون وألقوا الغنائم، قد انتهت المعركة. فقال لهم أميرهم: لا يتحرك واحد منكم إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جماعة: قد انتهت الحرب وقد انتصرنا عليهم وفروا هاربين. فقال: لا تبرحوا أماكنكم. قال: ولكننا نريد أن نشارك في الغنائم يجمعها غيرنا ولا ننال منها شيئا، ونحن الذين نبحنا الفرسان والخيول. فقال: الزموا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرحوا. قال: إنما انتهت المعركة. ثم نزل ولم يثبت إلا 10 منهم أو 11 رجلا، والباقي يزيد. نزل من هذا الموقع وكان خالد يتلمس للمسلمين زلا، يتلمس لهم زلا، فما كان أن رأى بهؤلاء ينزلون من فوق ذلك الموقع حتى استدار وصعد الجبل وقتل بقية الرماة، وعادت المعركة كرة ثانية. فإذا بالمسلمون يفاجئون أن المشركين من خلفهم والمشركون من أمامهم، وصار المسلمون بين فكي الرحى، بين فكي الرحى. فتبعثرت صفوفه وتناثرت، وكان كل هم المشركين يومئذ أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا قد خرجوا في هذا اليوم لا يريدون شيئا إلا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يسموه الهدف الاستراتيجي، قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من المشركين يسمى ابن قمنة، وكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بالسيف. وكان النبي قد ظاهر بين درعين، ضربه بالسيف فشج وجهه، ثم صرخ في الناس قائلا: قد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، قد قتلت محمدا. ايش بعد لو الضرب جاي من ورا والجيش اتلم، المشركين رجع تاني بدا يضرب فيهم من ورا ومن قدام من بعض. تبعثر الجيش، ثم هذه الصرخه: قد قتلت محمدا. فقام المشركون في كل موضع يقول: قتل محمد، قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فازداد الجيش تشرذما وضعفا ووهنا. وسمع بعض المسلمين هذه المقاله: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فإذا بطائفة منهم قالوا: قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم القتال. فألقى السيف من يده واستسلم للقتل. ومنهم من سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ففر من ساحة القتال، ومنهم من سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فقال لمن حوله: قاتل وموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن أسلم قتل في ساحة القتال فموتوا على ما مات عليه، واثبتوا ودافعوا عن هذا الدين. من هؤلاء رجل مسمى سعد بن الربيع من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، لما انتهت غزوة أحد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال ابحث عن سعد بن الربيع وانظر أفي الأحياء هو أم من الأموات فإن وجدته بين الأحياء فبلغه عني السلام بلغه عني السلام. فأتى الرجل يبحث بين القتلى فوجده فيه رمق فقال يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليك السلام. فقال وعليه السلام قل له جزاك الله عنا خير ما جاز به نبيا عن أمته قل له جزاك الله عنا خير ما جاز به نبيا عن أمته وأبلغ الأنصار أنني بريء منهم وهم براء مني إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى وفيهم عين تطرف وفيهم عين كناية عن لسه فيهم رمق أو نفس لا بد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني في الأموات. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الحادثة حادثة اختلاف الناس لما أشيع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل طائفة رمت السلاح خلاص بقى ألقت السلاح وأسلمت نفسها للموت والقتل وطائفة فرت هربت من أرض المعركة وطائفة ثبتت تقاتل على ما قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن هذا الدين الدفاع عن هذا الدين هذا الدين لكي يقام لا بد من وجود رجال يدافعون عنه لأن أهل الباطل لن يرتضوا منك أبدا أن تعبد الله وحده لن يرتضوا منك أبدا أن تسير في طريق الله المستقيم لتدخل الجنة لا بد أن يشغلوا عليك لا بد أن يعطوا في طريقك الأشواك لا بد أن يجذبوك من ثوبك يقولون لك تعال معنا دع ذلك الطريق وأت معنا لا بد أن يصدوك عن سبيل الله ويمنعوه بكل وسيلة وبكل حيلة وإن كل إنسان ذو بصيرة ليرى ذلك بعينيه ويسمع ذلك بأذنيه فقد اجتمعت أمم الدنيا بأكملها النصارى واليهود والروافض وعباد الأوثان اجتمعوا على أهل الإسلام كلهم والله ما تبحث عن أخبار في الدنيا إلا وتسمع عن دماء المسلمين تفيه في كل موضع وفي كل مكان كأنهم ظنوا أن الأمر قد انتهى ما هي إلا لحظات حتى يقضوا على هذا الدين ويقضوا على أهله حتى المجوس الذين يتمسحون بعبادة الإسلام ويلبسون العمائم يصرحون منذ أيام أنهم قد وجهوا ألف صاروخ ناحية المدينة ومكة ألف صاروخ وأنهم سوف يقضوا على هذه المملكة ويأخذون أرضها حتى النصارى أحد النصارى منذ يومين يقول نحن بمعاونة أمريكا وأوروبا وبمعاونة إيران ونصر الله سوف نهدمها على رؤوس المسلمين ونعيدهم ثانية ونستذل ديارنا حتى اليهود تجرأوا ودخلوا المسجد الأقصى وضربوا النساء وأسالوا الدماء وحرقوا محتوياته كأنهم ظنوا أن الأمر قد انتهى ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات والله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين هذا الدين لا ينتصر بعدد ولا بعدة إنما ينتصر بالإيمان وبتقوى الله عز وجل ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف تفتح قسطنطينية وتفتح رومية فقال يا رسول الله أيهما يفتح أولا قال القسطنطينية القسطنطينية وهي مملكة قسطنطين ملك الروم وكانت في تركيا وقد حدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح وبقي بقية نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح رومية ويدخلها المسلمون ويعبدون الله وحده لا شريك له في ديار الكفر والشرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهودي تعالى فاقتله إلا الغرق فإنه من شجر اليهود قال ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه الفتن والملاحم في آخر الزمان قال ولله الحمد والمنة أن في هذه الأوقات أنه سيقتل اليهود ولا يخرج الدجال إلا والمسجد الأقصى في أيدي المسلمين والمسجد الأقصى في أيدي المسلمين فعين ذلك أن اليهود يقاتلون ويقتلون في أيدي المسلمين هم الذين يذهبون إليه ويزورونه كما يزورون البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج الدجال إلا والمسجد الأقصى في أيدي المسلمين هذا بيان لهؤلاء الذين ضعفت قلوبهم ووهنت عقيدتهم والذين يظنون أن الأمر قد انتهى حاشا لله حاشا لله فإذا القرآن يعاتب هؤلاء الذين نفضوا التراب عن أيديهم وألقوا السلاح وهؤلاء الذين فروا وظنوا أن المعركة قد انتهت لغيرهم وأنهم يلجون بأجسادهم وأرواحهم ويثني على هؤلاء الذين ثبتوا وعلموا أن الأمر لله من قبل ومن بعد فقال رب العزة جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم رسول مثل الأنبياء والرسل الذين أتوا من قبل ليبلغوا دين الله عز وجل عن الله وليعلموا عباد الله كيف يعبدون الله أولئك من الأنبياء والرسل من قتل، وليس بذلك أنه مستحيل، فلو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فإن الله ناصر دينه لا محالة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسلم يعبد الله عز وجل، وكلما أتت عبادة في وقت فرغ لها نفسه، فإن للأوقات عبادات، إذا أتى رمضان استعد له وصام رمضان، إذا أتت أيام الحج استعد لها إن كان مستطيعا وأدى فريضة الحج، إن أتى الجهاد في سبيل الله ونودي يا خير الله حي على، استعد لذلك وعبد الله جل وعلا بالطاعة والصبر والذب عن دين الله عز وجل وعن الأعراض والدماء، لا يهم ولا يضعف، ولكن له في عبادة تلو عبادة، كلما أتت عبادة فرغ لها نفسه واستعد لها وأرى ربه جل وعلا من نفسه خيرا، من نفسه خيرا. أما هؤلاء الذين يحسبون كل صيحة عليهم، كل صيحة عليهم، ما إن يحل الشيء وخلاص انتهى الموضوع، يلا انتهى الموضوع، أي موضوع قد انتهى، أو يرون إنسان يعمل عملا صالحا بتعمله ليه، ما خلاص الموضوع انتهى، لماذا تصنع كذا وتفعل كذا يا أخي، خلاص لا لا الموضوع انتهى خلاص، من قال لك ذلك؟ أنت لا تستطيع أن تعمل، اسلك بطن خيرك يعمل، ولا تصده عن سبيل الله، لا تمنعه ولا تصده، أنت قد ضعفت عن ذلك خلاص أنت حر، إنما اترك غيرك، اترك غيرك ينصر دين الله عز وجل، اترك غيرك يطرق الأسباب المؤدية إلى أنه سيعذبهم عذاباً أليماً، قامت طائفة منهم يدعون الناس للاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، فقامت طائفة أخرى تقول لها لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً أليماً، قالوا معذرةً إلى ربهم، معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتذكرون، نحن نفعل ما أمرنا به ربنا جل وعلا، أن ندفع الشر ما استطعنا، وأن نحصل المصالح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أما أن نقف مكتوف الأيدي وأن نسكت وننتظر ما يعد لنا لم يأمرنا الشر بهذا، أنت ضعفت عن هذا الفعل اسكت ولا تمنع غيرك من أن يفعله، وزي ما بيقولوا إيه عند الأرض بسكوتك، اسكت اسكت ولا تكن من أعداء الله جل وعلا الذين يحفزون الناس عن فعل الخير، وتظن أنك بذلك يعني العالم النحرير الذي وصل إلى العلم ما لم يصل إليه غيره، أمور اجتهادية اجتهد فيها العلماء، والأمر الذي فيه اجتهاد، وقال هذا قول وهذا قول لا ينكر على المجتهد ما لم يكن الأمر راجحا بينا واضحا، فلذلك ذكر الله عز وجل هذا، لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم إلى ربكم ولعلهم يتذكرون يرجعون إلى الله عز وجل. ف فالمسلم لا بد عليه ان يعمل وان يجتهد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله، يعني فرخ النخل الصغير، وهي لا تثمر قبل 3 أعوام او 4 أعوام، الساعة قائمة، وعلامات الساعة قد بدت وظهرت، تكاد ان تطم الناس، فان استطعت الا تغلب عليها حتى تغرسها فاغرسها، اغرس وضعها في موضعها واسقها الماء، وعند لا كان الدنيا ستبقى الاف السنين. هكذا المسلم يعمل ويجتهد ويحرص على طاعة الله عز وجل، ويداوم الاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يصيبه اليأس ولا القنوط أبدا ولا يداخله. فماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم نادى أصحابه وفاروا إليه صلى الله عليه وسلم، وكانت جل المعركة بعد ذلك الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ومات الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم مدافعون عنه، وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد حتى فلت وكل المشركون، ووقف أبو سفيان يقول مقالته الشهيرة: اعلوا غبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه وقولوا له والله اعلى واجل، اعلوا غبلا. هذا حال المشركين لما يلعب صاروخين ولا دبابتين ولا ضرب 3 4 5 6 بلاد، يبقى خلاص عايز يقيم الامبراطوريه المجوسيه، وهم لا يساوون في عباد الله الصالحين حذاء احدهم، لا يساوون شيئا. هيهات لهؤلاء أن ينفخوا في الشمس فيطفئوا نارها ونورها، أبدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلذلك فاء المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه، وعادت قريش. ثم في الطريق ماذا صنعت؟ لمحمد لم يقتل صلى الله عليه وسلم، قال: اذا نرجع ونميل على المدينه وخلص الموضوع له. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنادى اصحابه: من كان معنا البارحه بس لكان معنا فليخرج بس. فخرج المسلمون بجراحاتهم، اللي دراعه مكتور، اللي مضروب ضربه في جنبه ولا في ظهره ولا في رجله، واللي مربط، خرجوا يحملون جراحاتهم ويأسونها يربط عليه، خرجوا لله ودفاعا عن دين الله عز وجل. فخرجوا عن بكرة أبيهم للذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين آمنوا واتقوا منهم أجر عظيم. هم الذين خرجوا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم، جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. خرجوا ووقفوا إلى حمراء الأسد، فعلم المشركون بخروج النبي واصحابه، فالقى الله في قلوبهم الرعب فعاد، ولم يعودوا بعد ذلك الا في غزوه الاحزاب، ولم يعودوا بعد ذلك. فاياك ثم اياك ان تظن ان الله جل وعلا يترك اولياءه، او ان الله عز وجل لا يدافع وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدوره من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فالله ناصر دينه لا محالة إنما أنت مصر على إن أنت فيه أين أنت؟ هل أنت ممن ينصر دين الله؟ أو أنت ممن إذا رأى هذه الأحوال يترك الدين ويتولى؟ ومن يستغني يستغني عنه الله عز وجل والله غني حميد. ثم يقول رب العزة جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا المدة بيد الله سبحانه وتعالى الموت بيد الله جل جلاله لا يحتاج إلى أسباب إنما سببه انتهاء الأجل فلان مات ليه؟ لأن أجل انتهى مش عشان كان مريض فلان مات ليه؟ لأن أجل انتهى مش علشان العربية خبطته فلان مات ليه؟ عشان أجل انتهى مش عشان مات من الجوع عشان أجل انتهى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها اللي عايز الدنيا ياكل ويشرب طب اخرتها ايه؟ ما اخرت الاكل والشرب والمتعه اخرتها ايه؟ الموت وتترك ذلك ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها اي التي لا تزول ولا تفنى فكن ممن يبحث عن الاخره ولا تكن ممن يبحث عن الدنيا الفانيه الزائله وسيجزي الله الشاكرين الذين يشكرون الله في السراء وفي الضراء اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم فصعد أبو بكر المنبر رضي الله عنه وقال أيها الناس أيها خلت من قبلها الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: والله كأنها أنزلت في هذا اليوم، كأنها أنزلت في هذا اليوم. فأصابني العرق والعيد، فأصابني العرق وارتعدت قدماي فلم تحملاني فالقيت على الأرض، سقطت على الأرض كأني لأول مرة أسمعها، وأخذ الناس يرددونها كأنهم يسمعونها لأول مرة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، لم يضعفوا ولم يستكينوا، بل صبروا وجالبوا وقاتلوا في سبيل الله عن دين الله واستمسكوا بدين الله. فكلما أتت الحوادث والشدائد اشتد المؤمن تمسكا بدينه، تمسكا بدينه، وازداد عملا بدين الله عز وجل وترقبا لأمر الله مع يقينه أن الله عز وجل ناصر دينه لا محال. لا تقوم الساعة حتى تفتح القسطنطينية والرومية، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهودي تعالى فاقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لن يترك بيت مدر ولا ولغ إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل. فالله ناصر دينه لا محالة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فيقول: لا والله لا ننقلب على أعقابنا، بل نقاتل عن ديننا حتى نلقى ربنا. لا والله لا ننقلب على أعقابنا، بل نقاتل عن ديننا حتى نلقى ربنا. فإذا أتت الشدائد فعليك أن تستمسك بدين الله عز وجل. إنما يجعل الله المحن والشدائد ليعود الناس إلى ربهم، وليعاودوا دينهم، وليستمسكوا بسنة نبيهم، وليملأوا مساجد ربهم، وليحجبوا نساءهم، وليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وليتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله. هذا هو المراد من الفتن. ليس المراد من الفتن أن ينصرف أهل الحق من الحق إلى الباطل، حاشا لله، حاشا وكلا. إنما الفتن تأتي ليستمسك الناس بدين الله تعالى وبحمد الله جل وعلا المتين وبالعروة الوثقى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع بختك وغضبك عنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم ارفع رايات التوحيد ونكس رايات الشرك، وعليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم وحد صفوفنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم وحد صفوفنا واجمع على الحق كلمتنا، واجعلنا يدا واحدة على من عادانا. اللهم ارحم آبائنا، وارحم أمهاتنا، وارحم مشايخنا، وارحم إخواننا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.